وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. هكذا يسأل مالك عن رجل دخل المسجد ليعتكف العشر الأواخر، قعد اليوم الأول والثاني والثالث منها ومرض، خرج من المسجد لمرضه، راح المستشفى، راح بيته، أخذ الأربع الرابع والخامس والسادس من العشرة، عوفي من مرضه، متى يقضي هذه الأيام؟ فمالك يجيب بجواب عام، يقضي أيام اعتكافه بعد أن يعافى من مرضه في رمضان ولا في غير رمضان. إذن المراد قضاء الاعتكاف. إذن يدخل يرجع إلى معتكفه بقية العشر لأنه معافى فيها، ثم بعد ذلك كم يوم مرض فيها؟ ثلاثة أيام، يقضي ثلاثة أيام بعد العيد من شوال. مرض حتى مثلا إيش أول يوم اعتكف إلى يوم سبعة من إيش من العشر الأواخر، يوم سبعة وعشرين، ومرض الثامن والتاسع والعاشر، ماذا يفعل بعد ما ينتهي رمضان؟ انتهى رمضان وهو مريض، تعافى من المرض، إذا عليه ثلاثة أيام من العشرة، يقضيها فين؟ يقضيها في شوال. وهذا كلام مالك في إيش؟ المريض الذي انقطع اعتكافه بسبب مرضه، متى يقضي هذا؟ إن وجب عليه الاعتكاف. والوجوب يكون بأحد أمرين، إما بنذر، وإما على من يقول بوجوب قضاء النوافل، وهذا لا دليل عليه. نعم. قال والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه اعتكاف أمرهما سواء أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. يقول مالك رحمه الله العمل في الاعتكاف ما يجوز وما يمتنع واحد، نوع الاعتكاف واحد في أي شيء. إذا كان الاعتكاف واجب بنذر، قال لله علي نذر أن أعتكف خمسة أيام ودخل معتكفة، والثاني قال والله صاحبي عليه نذر واعتكف، أروح أنا أتطوع واعتكف أنا كمان، يبقى واحد منهم معتكف إيش؟ واجب بنذر، والثاني معتكف إيش؟ مجاملة، خلي متطوع. حكم الاعتكاف بالنسبة للأول إيش؟ واجب، أوجبه بالنذر. وحكم الاعتكاف بالنسبة للثاني إيش؟ تطوع. وصاحب التطوع أمير نفسه. هل يختلف عملهما في اعتكافهما؟ هل يجوز لهذا المتطوع ما لا يجوز لهذا المفترض؟ لا. هل يباح لهذا ما لا يباح لذاك؟ لا. هل يجب على هذا الذي عليه الواجب ما لا يجب على هذا المتطوع؟ لا. تماما سواء، مثل الصلاة، صليت ركعتين سنة الفجر وصليت ركعتين فريضة الصبح، هل هناك فرق بينهما؟ ها؟ اللي يفسد الفريضة يفسد النافلة ولا لا؟ واللي يجب في الفريضة من القراءة يجب في النافلة ولا لا؟ إذن اعتكاف المفترض واعتكاف المتنفل سواء شكلا ومعنى إباحة وحظرا وكل شيء. نعم. ويقول مالك لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف إلا متطوع، وكان يمتنع عليه كذا وكان يفعل كذا، إذن كله سواء. نعم.